الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها فمن الله ممن افترى على الله كذبا

فإن شهدوا فلا تشهد معهم Thank you. Oh,